عندك ما يساويش. يلا بينا يا يا أملي في الحياة، يلي عمري كله بعدك ما يساويش. كفاية اللي فات من عمري وعمرك، يلا حبيبي تعالى نعيش. انا عايزك في حضني وبس، انا عايزك معايا وبس، انا عايزك لوحدي وبس، انا عايزك في حضني وبس. او نطير زي الحمام في السما، الحمام في السما سهران. يا اللي عمري كله